الراديو 90-90 هواها مصر. لو ليك في الثقافة يبقى أكيد عارف مكتبة القاهرة الكبرى، المكتبة المهتمة بتجميع أصول أي وثيقة أو خريطة أو كتاب يخص القاهرة. مكتبة فريدة من نوعها وفريدة في مكانها، لأنها موجودة في قصر سميحة كامل بنت السلطان حسين كامل. بس ما علينا، يعني مش وقته الحدوتة دي. مالكش في الثقافة؟ عادي، يبقى ليك في الزمالك. وأكيد عديت على شارع محمد مظهر، أهو ده بقى واحد من أهم وأجمل شوارع حي الزمالك، الحي العريق بتاع السفارات والبشوات واللي اتغير حاله زي مصر كلها. بس ما علينا، مش عايزين نقف عند الحاجات اللي بتنرفزنا دي. المهم حاول كده تقف في شارع محمد مظهر وتسأل الرايح واللي جاي، هو مين محمد مظهر اللي اسمه على الشارع؟ أشك الصراحة أنك هتلاقي حد يعرف الإجابة أو أصل الحدوتة، إلا إذا كان حظك حلو ولقيت حد من أحفاد الراجل ده شخصياً واقف في قلب الشارع، أو لقيت بواب من القدام الأصوليين الأمارات النضاف الجمال اللي حافظين تاريخ الشارع. وعشان ما طولش عليك وحاختصر لكم حكاية محمد مظهر باشا. محمد مظهر ده يا أخوانا مهندس مصري، درس في مدرسة رأس التين، وبعدها بعتوا محمد علي باشا في بعثة دراسية لفرنسا سنة 1826. عشان إيه؟ عشان يدرس الهندسة البحرية. قعدت كتير البعثة دي؟ قعدت 10 سنين، وكان عدد الطلبة في البعثة دي 44 طالب، وكان رئيس البعثة مسيو جومار، ودي البعثة اللي كان الإمام بتاعها رفاعة رافع الطهطاوي. زي ما بقول لك كده. المهم رجع محمد مظهر من فرنسا بعد ما نجح في دراسته، وكان ترتيبه 60 طالب فرنسي. أول ما رجع قام محمد علي باشا معينه ناظر لمدرسة المدفعية، وبعدها أسند إليه بناء فنار الإسكندرية اللي في راس التين، ما احنا عارفينه، وبعدها شارك في تصميم وبناء حوض لترميم السفن الحربية لصالح الأسطول المصري. لكن اللي فضل من أعماله بقى منور دايماً هو مشاركته في بناء القناطر الخيرية. والقناطر الخيرية ياميها كانت إعجاز علمي في مصر، وكان محمد مظهر مساعد مسيو موجيل مهندس ومصمم القناطر الخيرية. ولأن محمد مظهر كان شاطر أسند إليه الإشراف على الإنشاء بتاع الجزء الخاص من القناطر اللي هو بتاع فرع رشيد، علشان كده أنعم عليه محمد علي برتبة أميرالاي. وبعد فترة ظهر إن القناطر كان لازم يحصل لها تدعيم وصيانة، قام سافر محمد مظهر لفرنسا عشان يتشاور مع مسيو موجيل ويحطوا برنامج صيانة وإصلاح للقناطر. ولما رجع من فرنسا أشرف على تنفيذ هذا البرنامج، عشان كده منحوا الخديوي إسماعيل رتبة المير ميران، وبالمرة كمان إدلوا البشوية. الغريب بقى إن زميل محمد مظهر في البعثة دي وهو المهندس مصطفى بهجت شارك في أعمال إنشاء القناطر الخيرية، وكمان شق ترعة الإبراهيمية، وحط مشروع تسهيل الملاحة في شلالات أسوان، وأشرف على مد السكة الحديد بين بنها وكفر الزيات، وهو اللي حط خطة تجديد الجامع الأحمدي بأمر من الخديوي عباس الأول، خطة دي اللي تم تنفيذها في عهد الخديوي إسماعيل. بس برضو يا أخي محدش فاكره، ما تعرفش ليه وإزاي. دي كانت باختصار حدوتة محمد مظهر اللي محدش يعرفه للأسف. أما تركب تاكسي وتقول له شارع محمد مظهر، اتبهى كده زي الديك الرومي يقول له أنا عارف مين محمد مظهر.